أقولها بكل الألم تكره تحب صدري راحك، أقولها بكل الألم تكره تحب صدري راحك، الصبر بكى عيون الوقت والسنين الحلوة من عمري مشت، الصبر بكى عيون الوقت والسنين الحلوة من عمري مشت، كل ما حاولت أقول بين أقول وما أقول، كل ما حاولت أقول بين أقول وما أقول، لو غيري خداك وش بإيدي لا أقول، مبروك لو غيري خداك، الله معك الله معك الله الله الله معك. قول يا وقتي وآمر عمري عابر حظي عاثر، قول يا وقتي وآمر عمري عابر حظي عاثر، راحت الدنيا بهالها وانا صابر، والف جرح وجرحي بيني وبين ذاك، راحت الدنيا بهالها وانا صابر، والف جرح وجرحي بيني وبين ذاك حبيبي. ليالي حبيب أخطي وانت اللي تصيب وتبقى المحبة بيننا قسمة ونصيب قسمة ونصيب حبيبي وتبقى لي حبيب أخطي وانت اللي تصيب وتبقى المحبة بيننا قسمة ونصيب قسمة ونصيب وكل ما حاولت أقول بين أقول وما أقول وكل ما حاولت أقول بين أقول وما أقول وإيش بإيدي لا أقول مبروح لو غيري خداك وإيش بإيدي لا أقول مبروح لو غيري خداك مهما أعاني من التعب مهما أعاني من التعب من عادتي ما أحب أنا كثر العتاب كثر العتاب مهما أعاني من التعب مهما أعاني من التعب ما أسألك إيش اللي حصل وإيش هو السبب وإيش هو السبب صمت المحبة يا حبيبي من ذهب صمت المحبة يا حبيبي من ذهب ما أسألك إيش اللي حصل وإيش هو السبب وإيش هو السبب صمت المحبة يا حبيبي من ذهب صمت المحبة يا حبيبي من ذهب ما أقول إلا نعم ما أقول آه بالألم مهما حسسني زماني بالندم آه يا ندم ما أقول إلا نعم ما أقول آه بالألم مهما حسسني زماني بالندم آه يا ندم وكل ما حسسني